الإسلام فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة السجدة يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

Thank you. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.